بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد الله يعبد ورسول الله يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التوحيد، وموضوع الدرس لا يزال هو باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. ولكن قبل أن نشرع في موضوع الدرس ننبه على أمر قد مضى، وهو تخريج حديث ابن عباس في الباب الذي قبله، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. آخر حديث في الباب الذي قبله. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول: رواه أهل السنن، رواه أهل السنن. والشيخ بن قاسم يقول: أبو داود والترمذي وابن ماجه ولم يخرجه النسائي. قال: وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه من طريقين، عن أبي هريرة عند أحمد والترمذي وصححه، وعن حسان عند ابن ماجه. قال شيخ الإسلام: هذا الحديث تعددت طرقه، فهو في الأصل معروف، ومثله حجة لا ريب فيه. لا ريب. المحقق فتح المجيد اللي هو الشيخ الوليد الدكتور الوليد آل فريان ذكر، قال إنه رواه النسائي في المجتبى. رواه النسائي في المجتبى هنا، فيعني ذلك أن ما قاله شيخ الإسلام رواه أهل السنن أنه صحيح، حتى النسائي رواه، لكن ربما الشارح الشيخ سليمان وهم أو لم يجده عند النسائي، قال لم يخرجه النسائي، وتبعه صاحب فتح المجيد وتبعه الشيخ بن قاسم، تبعهم الشيخ بن قاسم. بينما الوليد هنا يذكر صفحته، يذكر رواية النسائي ويذكر مصدره في الباب الذي قبل الباب الذي هو موضوع درسنا، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا. يعني الحاصل أن قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رواه السنن. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. يعني شيخ الإسلام حينما قال رواه أهل السنن هو صحيح، حتى النسائي رواه. قال الوليد: أبو داود في السنن رقم 3236، والترمذي في الجامع رقم 320، وقال حديث ابن عباس حديث حسن، وأبو صالح هذا هو مولى أم هانة بنت أبي طالب واسمه باذان، ويقال باذام أيضا. والنسائي في المجتبى في الجزء الرابع صفحة 95. إذن رواه النسائي. وابن ماجه في السنن برقم 1575. يعني سجلوا ما ذكره عن النسائي الجزء الرابع صفحة 95 حتى تراجعونه. أي نعم. وأخرجه أحمد في المسند الجزء الأول صفحة 229 و 287 و 324 و 337 في المواضع هذه كلها أربعة مواضع. والطيالسي في المسند رقم 2733 وابن أبي شيبة في المصنف الجزء الثالث صفحة 344 وابن حبان في الصحيح الجزء الخامس صفحة 72 والطبراني في الكبير رقم 12725 والحاكم في المستدرك الجزء الأول صفحة 374 والبيهقي في السنن الكبرى رقم الجزء الرابع صفحة 78 وابن شاهين في نسخ الحديث ومنسوخه رقم 307 والخطيب في التاريخ الجزء الثامن صفحة 70. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود الجزء الرابع صفحة 348 وفيما قاله الترمذي نظر فإن أبا صالح هو صاحب الكلب وقد قيل إنه لم يسمع من ابن عباس وتكلم فيه جماعة من الأئمة وأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الجزء الرابع والعشرين صفحة 350 بتوثيق القطان ورواية شعبة عنه وترك ابن مهدي لا يعارض ذلك فحديثه حسن. ويرى ابن القيم في تهذيب السنن الجزء الرابع والعشرين صفحة 348 أن أبا صالح هذا هو مهران وهو ثقة وليس بصاحب الكلب المزعوم ونقل ذلك عن أبي حاتم. وفي بعض النسخ الجامع كما يقول ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم الجزء الأول صفحة 294 قال الترمذي هذا حديث صحيح. تخريج الوليد تخريج جيد ومستوفى. الشاهد أنه شارح الكتاب يعني اللي هو ربما شيخ سليمان ربما يعني قال لم يخرجه النسائي وتبعه الشيخ عبد الرحمن بن حسن قال رواه أهل السنن يعني أبا داود والترمذي وابن ماجه فقط ولم يروه النسائي. قال أخرجه النسائي كما سبق بيانه. يقول الوليد وقد تابع المؤلف الشارح يعني الشيخ سليمان والشيخ ابن قاسم تابع الاثنين يعني تابع الاثنين. على كل حال نحن نستفيد من هذا أولا أن ما ذكره شيخ الإسلام ابن محمد بن عبد الوهاب صحيح ويدل على تبحره في الحديث وعلى أنه يعني على أن ما قاله موافق للواقع وموافق للصحيح وأن الشيخ سليمان لما لم يجده يعني ذكر بحسب علمه وهذا مما يدل على أنهم أهل نزاهة حتى وإن كان يعني يرد على جده فلا يبالي إذا بحسب ما رأى لكن كل يؤخذ يعني قد يخطئ وقد يصيب. المهم أنه يدل على نزاهته. والشيخ عبد الرحمن في كتابه فتح المجيد هو تهذيب لتيسير العزيز الحميد واختصار فتبع الشارح في ذلك ثقة به لأن الشيخ سليمان يعد من علماء أهل الحديث من رجال أهل الحديث كما قال عنه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم يعني هو في علم الحديث يعتبر من العلماء ومن يعني العارفين بالرجال حتى أنه ينقل عنه أنه يقول أنا أعرف برجال الحديث من معرفتي برجال الدرعية. أي نعم. فجزاهم الله خير هذا يدل على أمانتهم ويدل على أنهم يعني أنهم قد أحسن من انتهى إلى ما سمع فرحمهم الله وعافاهم. لكن ينبغي يعني أن نبين وأنتم أيضا تراجعون المجتبى كما في الصفحة التي ذكر الوليد

وأما تعليمه عائشة كيف تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك فلا يدل على نسخ ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات القبور، لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشديد، والله أعلم. ثم أيضا رأيت يعني لبعض العلماء أن يعني هذا القول الذي تقول ماذا أقول كيف أي نعم ماذا أقول إذا مررت أو نعم أنه ليس على سبيل القصد، إذا مرت مرورا المرأة فتدعو السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، يعني كما أنه يجوز أن تصلي على الجنازة كذلك أيضا تدعو. لكن كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن يعني أتم وأسد. أي نعم، قال وأما تعليمه عائشة كيف تقول إذا زارت ونحو ذلك فلا يدل على نسخ ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة من لعن زائرات القبور، لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشديد، والله أعلم. على كل حال سد الذريعة يعني العمل بصريح الحديث، ما دام أن اللعن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أنه نعم كبيرة. قال الشيخ عبد الرحمن قال محمد بن إسماعيل الصنعاني في كتاب تطهير الاعتقاد والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد غالب من يعمرها الملوك والسلاطين والرافضة، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم. قلت والرافضة، هي نعم الشيخ الأمير الصنعاني يقول غالب من يعمرها الملوك والسلاطين إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم، ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه، بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم من يرى قبرا قد شيد عليه البناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر، فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر، وتأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع حتى يغرس في جبلته كل باطل. والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من أسرج القبور وكتب عليها وبنى عليها، وأحاديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. انتهى. هذا يعني مطابق لما في التطهير والمثبت من الأصل، تطهير الاعتقاد الأمير الصنعاني. اي نعم. ومنه تعلم وابن الأمير تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، أيضا موجود فيه مطابقة ما في التطهير. أي نعم. نعم. قال البدر الطالع نعم هذا ترجمة الأمير الصنعاني، ترجمة الأمير الصنعاني صفحة تطهير الاعتقاد 48 طبعة صبيح. قال ومنه تعلم مطابقة الحديث للترجمة والله أعلم. قوله والمتخذين عليها المساجد تقدم شرحه في الباب قبله. والسرج قال أبو محمد المقدسي لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، لأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة، وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر. أي نعم. قوله رواه أهل السنن هذا صحيح، يعني استدراك الشارح أن النسائي لم يخرجه، ويعني قول الشيخ عبد الرحمن لم يروه النسائي، وقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في الحاشية أيضا اتباعا لهم. إذا يعني راج إذا يعني على كل حال الوليد ذكر الصفحة وفقه الله، ذكر الصفحة وذكر الجزء، وأظن أنتم نقلتم الصفحة. قال أي نعم في المجتبى الجزء الرابع صفحة 95. أي نعم. والنسائي أيضا هنا، إذن أخرجه النسائي.